هو يا عم انت ما حصلتش كتانيلا، ده انت نيلا في الفينيلا حصريا على موقع يا ابني. ده احنا عدى علينا الشاكح والنكه. فيكوا الدخله وخش، فيكوا الدخلاوي. الدنيا مش عارفة ميز مين الخايب من الكويس، زمان غريب زمان عجيب، بيقولوا على الصح عيب، بقى الغلط هو اللي ماشي، علام عايزين ضرب كداش، في جيل طالع ما بيعتمدش والضرب كله بقى في الوش. حباب الندالة لاقوا الزمالة وغيروا القوانين، ما بينهم عشرة على بعضهم ساحبين الزكاكين، مش كله زي بعضه انا مختلفة اصل احنا مش في السين، وانا شوفني بعين وعد مني اشوفه بالاتنين. انا من مين البصل يا عالم، ما بعتمدش بني ادم، لما امسك السكينة تجري انا اسمي السيد النجر، عندي استعدادي لبصلصة عمره ما ساب للخصم فرصة، مالوش في الجز والموانسة، قلنا الفخم صلاح الكارثة، شاب جرة وفائد وقلبه قاعد وجسمه كله رصاص، طلع نزيها بصوله فيها وفضلوا حاجة في الوقت، من صاحبه برجولة ولقى المقابل حاجة سابقة لحد سكنت قلوبهم عشان شافوه كاتم على الانفاس. يا ابويا والنبي سامحني، يا امي شوفي اللي صدمة، الحبسة كسرت لي عظمي، مش لاقي جيرش كيلو همي، نازل لاقي قلب الحنين، سموني المسجون العنين، لو ليا دم بعرف اخد الجن ذات نفسه بجد. إدارة الخصومة في الأوضة والفخدات مليانة جررة، صراصير جوا العصير أشبال تطير خبطت على النضارة، مش هخم نفسي مش هلغي اسمي مش هنطر استعبار، نسيت سنتي لازم أحكمها مش عايزة هجمة تنزل من الزبار. ألف شكر ليك يا غالي، كل اللي قلت عني جالي، مش عيب عليك قبل الوصول وأنا غايب عني الدور، كلام اصلا مش من مقاسي، عايزك تبدل الكراسي، هتشوف انك غلطان في حقي يا صاحبي يا زميلي يا شيخ. يا وشديني الجيهة مش قاعد فيها لاجل ان حاسبكم، حسيت انا مش ناسيها، اوعد افتكروا اني هحلكم، تسلمكم مش متداري، تسلمكم جارا لاجل مصالحكم، شخبك لعشكم شكل الوظيفة بجد عجبتكم، في ضرب ضرب مفيش يتيمة، فلوسكو عالجزمة لديمة، ما بتخبطوش ما بتسحبوش ما تعملوش فيها وحوار، معلمين وبلا وانت وفي الاساس عيال سكرت، عايزكو تفوقوا ليه الكلام، انا مش باخد بلا سامي، في السجن عايشة تقيلة انا النزيل من عنبر اسمه الموت، بعت رسالة من السجن بقولكو فيها اتولد الجبل، جوه دقيقة بيوم مقضيها نوم والوقت مش بيفوت، سنين عجنانة ما شفتش هانا بصرخ بعين والصوت، سكران وعامل ازعارينا واقف بشوح بالسكينة، شايف كل اخصامي غلط اخبطهم بس مش هتخاف، خطوتي خد سلاح وجابي واقف بطير في رقابي، الدم بقى زي البحيرة اصل الشغلة كانت كبيرة، سيد النجر عمكو اسمه ده بس خدكو، هرم من البصل يا عم عايزين ادم ما تبقى دم، الشغلة مش معايا خالصة، كل ما معايا صلاح الكارثة، حملة مشرف نفسه بنفسه، الناس كلها تتمنى تزامله، خميسة فندينا المميت، ده متصيد مش ناقصه سيد، هو اللي شرف نفسه بنفسه، الخالي كلها بتحبه، يا رب قرب البعيد، بسيم زرع دخل في الحديد، من يوم ما غابوا الدنيا ظلم، ما تطلعوا يا ناس ظلمة، يوسف الهرم ده جنرال، فارس مش هيبين أكتر، طريق السيسي قلبه فولاذ، عمره ما راجع من رصاص، وسط الأخصام بيكون في ميزة، حدا مضحك مش مبدأه الفيزا، سيتو وسيط لحد السين، خالد شقرة أبو ياسين، الذكرى غالية اللي في قلوبنا، في مطحنا من يوم ما سابنا، حمو طارق والله وحشنا، عمره ما هيفارق قلوبنا، مصطفى بطة في كديقة، والله نيته بريئة، فك الكلبش منه حكي هون عليه ما تكونش ظالم بس اعمل عفريت في الصدارة ما يبش اي بني ادم ده بده فن للغلبة اسلام كابونجا ده الدبابة جندو في لياض معروف بالبابا في كل دخلة وماسك سحابة هاشا كده راليد لمبادا.